تفسير سورة الممتحنة. وهي مدنية، قال القرطبي في قول الجميع، وأخرج ابن الدريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نزلت سورة الممتحنة بالمدينة. وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير رضي الله عنهما مثله. والممتحنة بكسر الحاء اسم فاعل أضيف الفعل إليها مجازا، كما سميت سورة براءة الفاضحة لكشفها عن عيوب المنافقين. وقيل الممتحنة بفتح الحاء اسم مفعول إضافة إلى المرأة التي نزلت فيها، وهي أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها، لقوله سبحانه فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. الآيات. قال المفسرون نزلت يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء في حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه حين كتب إلى مشركي قريش بمسير النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، وسيأتي ذكر القصة آخر البحث إن شاء الله. وقوله عدوي هو المفعول الأول وعدوكم معطوف عليه، والمفعول الثاني أولياء، وأضاف سبحانه العدو إلى نفسه تعظيما لجرمهم. والعدو مصدر يطلق على الواحد والاثنين والجماعة، والآية تدل على النهي عن موالاة الكفار بوجه من الوجوه. تلقون إليهم بالمودة أي توصلون إليهم المودة على أن الباء زائدة أو هي سببية، والمعنى تلقون إليهم أخبار النبي صلى الله عليه وسلم بسبب المودة التي بينكم وبينهم. قال الزجاج تلقون إليهم أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وسره بالمودة التي بينكم وبينهم. والجملة في محل نصب على الحال من ضمير تتخذ، ويجوز أن تكون مستأنفة لقصد الإخبار بما تضمنته أو لتفسير. من ثلاثة. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن عطية بن سعد قال في قوله إنما وليكم الله ورسوله إنها نزلت في عبادة بن الصامت رضي الله عنه. وأخرج الخطيب في المتفق والمفترق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تصدق علي بخاتم وهو راكع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للسائل من أعطاك هذا الخاتم؟ قال ذاك الراكع، فأنزل الله فيه إنما وليكم الله ورسوله. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نزلت في علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وأخرج ابو الشيخ وابن مردويه وابن عساكر عن علي بن أبي طالب نحوه. وأخرج ابن مردويه عن عمار رضي الله عنه نحوه أيضا. وأخرج الطبراني في الأوسط بسند فيه مجاهيل عنه نحوه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. الآيات. قوله لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا، هذا النهي عن موالاة المتخذين للدين هزوا ولعبا يعم كل من حصل منه ذلك من المشركين وأهل الكتاب وأهل البدع المنتمين إلى الإسلام. والبيان بقوله من الذين أوتوا الكتاب إلى آخره لا ينافي دخول غيرهم تحت النهي إذا وجدت فيه العلة المذكورة التي هي الباعثة على النهي. قوله والكفار قرأه عمرو والكسائي بالجر على تقدير من أي ومن الكفار. قال الكسائي: وفي حرف أبي رضي الله عنه ومن الكفار، وقرأ من عداهما بالنصب. قال النحاس: وهو أوضح وأبين. وقال مكي: لولا اتفاق الجماعات على النصب لاخترت الخفض لقوته في الإعراب وفي المعنى. والمراد بالكفار هنا المشركون، وقيل المنافقون. واتقوا الله بترك ما نهاكم عنه من هذا وغيره، إن كنتم مؤمنين فإن الإيمان يقتضي ذلك. والنداء الدعاء برفع الصوت: وناداه مناداة ونداء صاحبه، وتنادوا أي نادى بعضهم بعضا، وتنادوا أي جلسوا في النادي. والضمير في اتخذوها للصلاة أي اتخذوا صلاتكم هزؤا ولعبا. وقيل الضمير للمنادات المدلول عليها بناديتم. قيل: وليس في كتاب الله تعالى ذكر الأذان إلا في هذا الموضع. وأما قوله تعالى في الجمعة: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، فهو خاص بنداء الجمعة. وقد اختلف أهل العلم في كون الأذان واجبا أو غير واجب، وفي ألفاظه، وهو مبسوط في مواطنه. قوله ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، أي ذلك بسبب أنهم قوم لا يعقلون، لأن الهزء واللعب شأن أهل السفه والخفة والطيش. قوله: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا؟ يقال: نقمت على الرجل بالكسر فأنا ناقم إذا عبت عليه. قال الكسائي: نقمت بالكسر لغة، ونقمت الأمر أيضا، ونقمت إذا كرهته. وانتقم الله منه أي عاقبه، والاسم منه النقمة. والجمع نقمات، مثل كلمة وكلمات، وإن شئت سكنت القاف ونقلت حركتها إلى النون. والجمع نقم، مثل نعمة ونعم. وقيل المعنى يسخرون، وقيل ينكرون. قال عبد الله بن قيس الرقيات: ما نقموا من بني أمية إلا أنهم يحلمون إن غضبوا. وقال الله سبحانه: وما نقموا منهم، والمعنى في الآية: هل تعبون أو تسخطون أو تنكرون أو تكرهون منا إلا إيماننا بالله وبكتبه المنزلة. وقد علمتم بأن على الحق، وأن أكثركم فاسقون بترككم الإيمان والخروج عن امتثال أوامر الله. وقوله: وأن أكثركم فاسقون، معطوف على أن آمنا، أي ما تنقمون منا إلا الجمع بين إيماننا وبين تمردكم وخروجكم عن الإيمان. وفيه أن المؤمنين لم يجمعوا بين الأمرين المذكورين، فإن الإيمان من جهتهم والتمرد والخروج من جهة الناقمين. وقيل هو على تقدير محذوف، أي واعتقادنا أن أكثركم فاسقون. وقيل إن قوله أن آمنا هو منصوب على أنه مفعول له، والمفعول محذوف، فيكون وأن أكثركم فاسقون معقوفا عليه عطف العلة على العلة. والتقدير: وما تنقمون منا إلا لأن آمنا ولأن أكثركم فاسقون. وقيل معقوف على علة محذوفة، أي لقلة إنصافكم ولأن أكثركم فاسقون. وقيل الواو في قوله وأن أكثركم فاسقون هي التي بمعنى مع، أي ما تنقمون منا إلا الإيمان مع أن أكثركم. أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سورة في القرآن خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة، تبارك الذي بيده الملك. وأخرج الترمذي والحاكم وصححه وابن مردويه وابن نصر والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضرب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خباءه على قبر وهو لا يحسب أنه قبر، فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي المانعة، هي المنجية، تنجيه من عذاب القبر. قال الترمذي بعد إخراج: لا جزع فيه ولا شكوى إلى غير الله. وهذا معنى الصبر الجميل. وقيل هو أن يكون صاحب المصيبة في القوم لا يدرى بأنه مصاب. قال ابن زيد وغيره: هي منسوخة بآية السيف، إنهم يرونه بعيدا، أي يرون العذاب الواقع بهم، أو يرون يوم القيامة بعيدا، أي غير كائن، لأنهم لا يؤمنون به. فمعنى بعيدا أي مستبعدا محالا، وليس المراد أنهم يرونه بعيدا غير قريب. قال الأعمش: يرون البعث بعيدا لأنهم لا يؤمنون به، كأنهم يستبعدونه على جهة الاستحالة. كما تقول لمن تناظره هذا بعيد أي لا يكون، ونراه قريبا أي نعلمه كائنا قريبا لأن ما هو آت قريب. وقيل المعنى ونراه هينا في قدرتنا غير متعسر ولا متعذر، والجملة تعليل للأمر بالصبر. ثم أخبر سبحانه متى يقع بهم العذاب فقال يوم تكون السماء كالمهل، والظرف متعلق بمضمر دل عليه واقع أو بدل من قوله في يوم على تقدير تعلقه بواقع أو متعلق بقريبا أو مقدر بعده، أي يوم تكون إلى آخره، كان كيت وكيت أو بدل من الضمير في نراه والأول أولى. والتقدير يقع بهم العذاب يوم تكون السماء كالمهل، والمهل ما أذيب من النحاس والرصاص والفضة، وقال مجاهد هو القيح من الصديد والدم، وقال عكرمة وغيره هو دردي الزيت، وقد تقدم تفسيره في سورة الكهف والدخان. وتكون الجبال كالعهن أي كالصوف المصبوغ، ولا يقال للصوف عهن إلا إذا كان مصبوغا. قال الحسن تكون الجبال كالعهن وهو الصوف الأحمر وهو أضعف الصوف، وقيل العهن الصوف ذو الألوان، فشبه الجبال به في تكوينها ألوانا كما في قوله جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. فإذا بست وطيرت في الهواء أشبهت العهن المنفوش إذا طيرته الريح، ولا يسأل حميم حميما أي لا يسأل قريب قريبه عن شأنه في ذلك اليوم لما نزل بهم من شدة الأهوال التي أذهلت القريب عن قريبه والخليل عن قليله، كما قال سبحانه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وقيل المعنى لا يسأل حميم عن حميم، فحذف الحرف ووصل الفعل. قرأ الجمهور لا يسأل مبنيا للفاعل. قيل والمفعول الثاني محذوف، والتقدير لا يسأله نصره ولا شفاعته. وقرأ أبو جعفر وأبو حيوة وشيبة وابن كثير في رواية عنه على البناء للمفعول أي لا يسأل. وروى هذه القراءة البزي عن عاصم والمعنى لا يسأل حميم إحضار حميمه. وقيل هذه القراءة على إسقاط حرف الجر أي لا يسأل حميم عن حميم، بل كل إنسان يسأل عن نفسه وعن عمله. وجملة يبصرونهم مستأنفة أو صفة لقوله حميما، أي يبصر كل حميم حميمه لا يخفى منهم أحد عن أحد، وليس في القيامة مخلوق وإلا وهو نصب عين صاحبه، ولا يتساءلون ولا يكلم بعضهم بعضا لاشتغال كل أحد منهم بنفسه. وقال ابن زيد يبصر الله الكفار في النار الذين أضلوهم في الدنيا وهم الرؤساء المتبعون. وقيل إن قوله يبصرونهم يرجع إلى الملائكة أي يعرفون أحوال الناس لا يخفون عليهم، وإنما جمع الضمير في يبصرونهم وهما للحميمين حملا على معنى العموم لأنهما نكرتان في سياق النفي. قرأ الجمهور يبصرونهم بالتشديد، وقرأ قتادة بالتخفيف، ثم ابتدأ سبحانه الكلام فقال يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ، المراد بالمجرم الكافر أو كل مذنب ذنبا يستحق به النار. لو يفتدي من عذاب يومئذ، لو يفتدي من عذاب يوم القيامة الذي نزل به ببنيه وصاحبته وأخيه، فإن هؤلاء أعز الناس عليه وأكرمهم لديه، فلو قبل منه الفداء لفدى بهم نفسه وخلص مما نزل به من العذاب. والجملة مستأنفة لبيان أن اشتغال كل مجرم بنفسه بلغ إلى حد يود الافتداء من العذاب بمن ذكر. قرأ الجمهور من عذاب يومئذ بإضافة عذاب إلى يومئذ، وقرأ أبو حيوة بتنوين عذاب وقطع الإضافة أي من عذاب يومئذ. وقرأ الجمهور يومئذ بكسر الميم، وقرأ نافع والكسائي والأعرج وأبو حيوة بفتحها، وفصيلته التي تؤويه أي عشيرته الأقربين الذين يضمنونه في النسب أو عند الشدائد ويأوي إليهم. قال أبو عبيد الفصيلة دون القبيلة، وقال ثعلب هم آباؤهم الأدنون. قال المبرد الفصيلة القطعة من أعضاء الجسد، وسميت عشيرة الرجل فصيلة تشبيها لها بالبعض منه. وقال مالك إن الفصيلة هي التي تربيه. ومن في الأرض جميعا أي ويود المجرم لو افتدى بمن في الأرض جميعا من الثقلين وغيرهما من الخلائق. وقوله ثم ينجيه معطوف على يفتدي، أي يود لو يفتدي ثم ينجيه الافتداء، وكان العطف بثم لدلالتها على استبعاد النجاة. وقيل إن يود تقتضي جوابا كما في قوله ودوا لو تدهن فيدهنون، والجواب ثم ينجيه والأول أولى. وقوله كلا ردع للمجرم عن تلك الودادة وبيان امتناع ما وده من الافتداء، وكلا يأتي بمعنى حقا وبمعنى لا مع تضمنها لمعنى الزجر والردع. والضمير في قوله إنها لظى لجهنم، واشتقاقها من التلظي في النار وهو التلهب، وقيل أصله لظظ بمعنى دوام العذاب فقلبت إحدى الظائين ألفا، وقيل لظى هي الدركة الثانية من طباق جهنم. نزاعة للشوى، قرأ الجمهور نزاعة بالرفع على أنه خبر ثان لإن، أو خبر مبتدأ محذوف، أو تكون لظى بدلا من الضمير المنصوب، ونزاعة خبر إن، أو على أن نزاعة صفة للظى على تقدير عدم كونها علما، أو يكون الضمير في أنها للقصة، ويكون لظى مبتدأ ونزاعة خبره، والجملة خبر إن. وقرأ حفص عن عاصم وأبو عمرو في رواية عنه وأبو حيوة والزعفراني والترمذي وابن مقسم نزاعة بالنصب على الحال. وقال أبو علي الفارسي حمله على الحال بعيد لأنه ليس في الكلام ما يعمل في الحال. وقيل العامل فيها ما دل عليه الكلام من معنى التلظي أو النصب على الاختصاص، والشوى الأطراف أو جمع شوات وهي جلدة الرأس، ومنه قول الأعشى قالت قتيلة ما له قد جللت شيبا شواته. وقال الحسن وثابت البناني نزاعة للشوى أي لمكارم الوجه وحسنه، وكذا قال أبو العالية وقتادة تبري اللحم والجلد عن العظم حتى لا تترك فيه شيئا. وقال الكسائي هي المفاصل، وقال أبو صالح هي أطراف اليدين والرجلين. تدعو من أدبر أي تدعو لظى من أدبر عن الحق في الدنيا وتولى أي أعرض عنه، وجمع فأوعى أي جمع المال فجعله في وعاء. قيل إنها تقول إلي يا مشرك إلي يا منافق، وقيل معنى تدعو تهلك تقول العرب دعاك الله أي أهلكك. وقيل ليس هو الدعاء باللسان ولكن دعاؤها إياهم تمكنها من عذابهم. وقيل المراد أن خزنة جهنم تدعو الكافرين والمنافقين فأسند الدعاء إلى النار من باب إسناد ما هو للحال إلى المحل، وقيل هو تمثيل وتخييل ولا دعاء في الحقيقة. والمعنى أن مصيره هذا حديث غريب من هذا الوجه. وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبارك هي المانعة من عذاب القبر. وأخرجه أيضا النسائي وصححه والحاكم. وأخرج ابن مردويه عن رافع بن خديج وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنزلت علي سورة تبارك، وهي 30 آية جملة واحدة، وهي المانعة في القبور، وأخرج عبد بن حميد في مسنده والطبراني والحاكم وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لرجل: ألا أتحفك بحديث تفرح به؟ قال: بلى. قال: اقرأ تبارك الذي بيده الملك، وعلمها أهلك وجميع ولدك وصبيان بيتك وجيرانك، فإنها المنجية والمجادلة تجادل يوم القيامة عند ربها لقارئها، وتطلب له أن ينجيه الله من عذاب النار، وينجو بها صاحبها من عذاب القبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لوددت أنها في قلب كل إنسان من أمتي. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الآيات. قوله تبارك الذي بيده الملك: تبارك تفاعل من البركة، والبركة النماء والزيادة، وقيل تعالى وتعاظم عن صفات المخلوقين، وقيل دام فهو الدائم الذي لا أول لوجوده ولا آخر لدوامه، وقال الحسن: تبارك تقدس، وصيغة التفاعل للمبالغة، واليد مجاز عن القدرة والاستيلاء، والملك هو ملك السماوات والأرض في الدنيا والآخرة، فهو يعز من يشاء ويذل من يشاء، ويرفع من يشاء ويضع من يشاء. وقيل المراد بالملك ملك النبوة، والأول أولى، لأن الحمل على فاسقون. وقيله منصوب بفعل محذوف يدل عليه هل تنقمون، أي ولا تنقمون أن أكثركم فاسقون. وقيله مرفوع على الابتداء والخبر محذوف، أي وفسقكم معلوم فتكون الجملة حالية، وقرئ بكسر إن من قوله: وإن أكثركم فاسقون، فتكون جملة مستأنفة. قوله: قل هل أنبئكم بشر من ذلك، بيّن الله سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم أن فيهم من العيب ما هو أولى بالعيب، وهو ما هم عليه من الكفر الموجب للعن الله وغضبه ومسخه. والمعنى: هل أنبئكم بشر من نقمكم علينا، أو بشر مما تريدون لنا من المكروه، أو بشر من أهل الكتاب، أو بشر من دينهم. وقوله مثوبة، أي جزاء ثابتة، وهي مختصة بالخير كما أن العقوبة مختصة بالشر. ووضعت هنا موضع العقوبة على طريقة فبشرهم بعذاب أليم، وهي منصوبة على التمييز من بشر. وقوله من لعنه الله خبر لمبتدأ محذوف مع تقدير مضاف محذوف، أي هو لعن من لعنه الله، أو هو دين من لعنه الله، ويجوز أن يكون في محل جر بدلا من شر. قوله وجعل منهم القردة والخنازير، أي مسخ بعضهم قردة وبعضهم خنازير، وهم اليهود، فإن الله مسخ أصحاب السبت قردة، وكفار مائدة عيسى منهم خنازير. قوله وعبد الطاغوت، قرأ حمزة بضم الباء من عبد، أي جعل منهم عبد الطاغوت بإضافة عبد إلى الطاغوت. والمعنى وجعل منهم من يبالغ في عبادة الطاغوت، لأن فعل من صيغ المبالغة كحذر وفطن للتبليغ في الحذر والفطنة. وقرأ الباقون بفتح الباء من عبد وفتح التاء من الطاغوت، على أنه فعل ماض معطوف على فعل ماض وهو غضب ولعن، كأنه قيل ومن عبد الطاغوت، أو معطوف على القردة والخنازير، أي جعل منهم القردة والخنازير وجعل منهم عبد الطاغوت، حملا على لفظ من. وقرأ أبي بن مسعود رضي الله عنهما وعبد الطاغوت، حملا على معناها. وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما وعبد الطاغوت بضم العين والباء كأنه جمع، بضم العين والباء كأنه جمع عبد، كما يقال سقف وسقف، ويجوز أن يكون جمع عبيد كرغيف ورغف، أو جمع عابد كبازل وبزل. وقرأ أبو واقد وعبادا جمع عابد للمبالغة كعامل وعمال. وقرأ البصريون عبادا جمع عابد أيضا كقائم وقيام، ويجوز أن يكون جمع عبد. وقرأ أبو جعفر الرقاشي وعبد الطاغوت على البناء للمفعول والتقدير وعبد الطاغوت فيهم. وقرأ عون العقيلي وابن بريدة وعابد الطاغوت على التوحيد. وروي عن ابن مسعود وأبي رضي الله عنهما أنهما قرأ وعبدة الطاغوت، وقرا عبيد بن عمير وعبد الطاغوت مثل كلب وأكلب، وقرئ وعبد الطاغوت عطفا على الموصول بناء على تقدير مضاف محذوف، وهي قراءة ضعيفة جدا. والطاغوت الشيطان أو الكهنة أو غيرهما مما قد تقدم مستوفى. قوله أولئك شر مكانا، الإشارة إلى الموصوفين بالصفات المتقدمة، وجعلت الشرارة للمكان وهي لأهله للمبالغة، ويجوز أن يكون الإسناد مجازيا. قوله وأضل عن سواء السبيل معروف على شر، أي هم أضل من غيرهم عن الطريق المستقيم، والتفضيل في الموضعين للزيادة مطلقة أو لكونهم أشر وأضل ممن يشاركهم في أصل الشرارة والضلال. قوله وإذا جاءوكم قالوا آمنا، أي إذا جاءوكم أظهروا الإسلام. قوله وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به جملتان حاليتان، أي جاءوكم حال كونهم قد دخلوا عندك متلبسين بالكفر وخرجوا من عندك متلبسين به، لم يؤثر فيهم ما سمعوا منك بل خرجوا كما دخلوا، والله أعلم بما كانوا يكتمون عندك من الكفر. وفيه وعيد شديد، وهؤلاء هم المنافقون، وقيل هم اليهود الذين قالوا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة. قوله وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم، الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لكل من يصلح له، والضمير في منهم عائد إلى المنافقين أو اليهود أو إلى الطائفتين جميعا. يسارعون في الإثم في محل نصب على الحال، على أن العموم أكثر مدحا وأبلغ ثناء، ولا وجه للتخصيص، وهو على كل شيء قدير، أي بليغ القدرة، لا يعجزه شيء من الأشياء، يتصرف في ملكه كيف يريد من إنعام وانتقام ورفع ووضع وإعطاء ومنع. الذي خلق الموت والحياة، الموت انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقته له، والحياة تعلق الروح بالبدن واتصاله به، وقيل هي ما يصح بوجوده الإحساس، وقيل ما يوجب كون الشيء حيا، وقيل المراد الموت في الدنيا والحياة في الآخرة. وقدم الموت على الحياة لأن أصل الأشياء عدم الحياة، والحياة عارضة لها، وقيل لأن الموت أقرب إلى القهر. وقال مقاتل خلق الموت يعني النطفة والمضغة والعلقة، والحياة يعني خلقه إنسانا وخلق الروح فيه. وقيل خلق الموت على صورة كبش لا يمر على شيء إلا مات، وخلق الحياة على صورة فرس لا تمر بشيء إلا حي. قاله مقاتل والكلبي. وقد ورد في التنزيل قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وقوله ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، وقوله توفته رسلنا، وقوله الله يتوفى الأنفس حين موتها، وغير ذلك من الآيات. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، اللام متعلقة بخلق، أي خلق الموت والحياة ليعاملكم معاملة من يختبركم أيكم أحسن عملا فيجازيكم على ذلك. وقيل المعنى ليبلوكم أيكم أكثر للموت ذكرا وأشد منه خوفا، وقيل أيكم أسرع إلى طاعة الله وأورع عن محارم الله. وقال الزجاج اللام متعلق بخلق الحياة لا بخلق الموت. وقال الزجاج أيضا والفراء إن قوله ليبلوكم لم يقع على أي، لأن فيما بين البلوى وأي إضمار فعل، كما تقول بلوتكم لأنظر أيكم أقوع، ومثله قوله سلهم أيهم بذلك زعيم، أي سلهم ثم انظر أيهم، فأيكم في الآية مبتدأ وخبره أحسن، لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله. وإيراد صيغة التفضيل مع أن الابتلاء شامل لجميع أعمالهم المنقسمة إلى الحسن والقبيح لا إلى الحسن والأحسن فقط، للإيذان بأن المراد بالذات والمقصد الأصلي من الابتلاء هو ظهور كمال إحسان المحسنين. وهو العزيز أي الغالب الذي لا يغالب، الغفور لمن تاب وأناب، الذي خلق سبع سماوات طباقا، الموصول يجوز أن يكون تابعا للعزيز الغفور نعتا أو بيانا أو بدلا، وأن يكون منقطعا عنه على أنه خبر مبتدأ محذوف أو منصوب على المدح. وطباقا صفة لسبع سماوات أي بعضها فوق بعض، وهو جمع طبق نحو جبل وجبال، أو جمع طبقة نحو رحبة ورحاب، أو مصدر طابق يقال طابق مطابقة وطباقا. ويكون على هذا الوجه الوصف بالمصدر للمبالغة أو على حذف مضاف أي ذات طباق، ويجوز أن يكون منتصبا على المصدرية بفعل محذوف أي طبق طباقا. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، هذه الجملة صفة ثابتة لسبع سماوات أو مستأنفة لتقرير ما قبلها. والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لكل من يصلح له، ومن مزيدة لتأكيد النفي. قرأ الجمهور من تفاوت، وقرأ ابن مسعود وأصحابه وحمزة والكسائي تفوت مشددا بدون ألف، وهما لغتان كالتعاهد أشهده المقربون قال أهل السماء. وأخرج أحمد وأبو داود والطبراني وابن مردويه عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. وأخرج ابن المنذر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله نضرة النعيم قال: عين في الجنة يتوضؤون منها ويغتسلون فتجري عليهم نضرة النعيم. وأخرج عبد بن حميد وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وهناد وابن المنذر والبيهقي في البعث عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله: يسقون من رحيق مختوم، قال: الرحيق الخمر، والمختوم يجدون عاقبتها طعم المسك. وأخرج ابن أبي شيبة وهناد وابن المنذر عنه في قوله مختوم، قال: ممزوج، ختامه مسك، قال: طعمه وريحه. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في البعث عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: من رحيق، قال: خمر، وقوله مختوم، قال: ختم بالمسك. وأخرج الفريابي والطبراني والحاكم وصححه والبيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله: ختامه مسك، قال: ليس بخاتم يختم به، ولكن خلطه مسك. ألم تر إلى المرأة من نسائكم تقول: خلطه من الطيب كذا وكذا. وأخرج ابن جرير وابن المنذر والبيهقي عن أبي الدرداء رضي الله عنه: ختامه مسك، قال: هو شراب أبيض مثل الفضة يختمون به آخر شرابهم، ولو أن رجلا من أهل الدنيا أدخل أصابعه فيه ثم أخرجها لم يبق ذو روح إلا وجد ريحها. وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تسنيم أشرف شراب أهل الجنة، وهو صرف للمتقين ويمزج لأصحاب اليمين. وأخرج ابن المبارك وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وهناد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن مسعود رضي الله عنه ومزاجه من تسنيم قال: عين في الجنة تمزج لأصحاب اليمين ويشربها المقربون صرفا. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن قوله: ومزاجه من تسنيم، قال: هذا مما قال الله، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين.